ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين وتوفنا مع الأبرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد.